ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين

كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الناس إن كنت وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. صدق الله العظيم.